ما أردت لك وأنهم لم يقدروا على إخراجه، ولكن الله عز وجل على كل شيء. فقال عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا، هذا الحسن مستجاب من تعريف التراخيم، تعريف المدة والخبر، تعريف التراخيم فيما الحسن والقصر، هذا القصر طبعا ليس حقيقي إنما هو ادعاء كما يقول العلماء، ولكن لأن هناك جيشا من المسلمين ذهب وحاصر من حاصر، ولكن هذا الحصار وهذا الاقرار كان باذن الله عز وجل وبقوته. قال هو الذي اخرج الذين كفروا، من هم؟ هم بنو قريظة. الذين كفروا هم بنو قريظة، ولا شك ان الذين كفروا لا عفوا بنو النضير كما سبق في بدايه السوره، هم بنو النضير. وهذا بنو النضير وصفوا اولا بانهم كفروا، والذي اخرج الذين كفروا فلا شك انهم كفروا من اهل الكتاب ليخرج غيرهم من هذه الايه. فالذين وصفوا بهذه الايه هم بنو النضير، اخذهم النبي صلى الله عليه وسلم من حصونهم سابقا. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم، اي من الحصون. وهذه الحصون كانت خمسه ذكر المفسرون اسمها. من هذه الحصون حصن اسمه سلاله، من ديار من اول العشر. ما اول العشر؟ اختلف العلماء رحمه الله في معنى اول العشر، وهذا الاختلاف مبني على معنى الحشر. الحشر يطلق في القران ويراد به معنيان، معنى عام وهو الجمع. الحشر يطلق في القران ويراد به الجمع، وترى الارض بارزه وحشرناهم كلهم على حشرناهم اي جمعناهم. ومنه قول تعالى ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرع اي نجمعهم. ومنه قول كذلك قال ارجع واخاه وابعث في مدائن حاشرين في جانبه الى غير ذلك من الايات. واذا وفق الحشر فمعنى الجمع ينصرف الى معناه المعروف هو الجمع، وقد يطلق ويراد به حشر يوم القيامة، ولكن إذا أطلق بهذا المعنى فإنه ماذا يكون مقرونا بما يفيد هذا المعنى. يعني الحشر يطلق ويراد به ماذا؟ مطلق الجمع، ويطلق أو يطلق القرآن كذلك ويراد به ماذا؟ حشر يوم القيامة، يقيد يوم القيامة، يقيد ماذا؟ بما يفيد هذا المعنى. فهذا المعنى الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يكون الا مقيدا، ويراد به حشر الناس يوم القيامه في ارض المحشر، ولا يكفي هذا الباب كثيرا. لذا اختلف العلماء رحمه الله في معنى اول الحشر على اربعه. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أول الحشر فيه أربعة أمور. الأول أن هذا أول الحشر هو أنهم أخرجوا من ديارهم أي من حصونهم، وهذا قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أول من حشر هم بنو النضير، حشروا وأخرجوا من ديارهم، فهم أول من أخرج. ولماذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسمي هذه السورة سورة بني النضير حتى لا يختلط حشر يوم القيامة بهذا الإخراج؟ الله عز وجل أخرج بني النضير من حصونه عليه من السبع ساقين أتيكا، فالحشر هنا معناها الإخراج بهذه الحصون. وكان أولا من أخرج، ثم أخرج بعد ذلك غيره. القول الثاني أو النار اللي تجمع الناس إلى مشي بينها. القول الثالث أن هذا أول حشر وهو إخراج بني النضير من ديارهم، والحشر الثاني هو حشر يوم القيامة، أي جمعهم يوم القيامة. القول الرابع أن هذا الحشر هو الأول وهو إخراج من ديارهم من الشام. الحشر الثاني سيكون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أنه دجل جميع اليهود من جزيرة وأخرجهم إلى الشام. إذن عندنا أربع أشهر. والقول الثالث والرابع الذي ذكرته وهو أن إخراج اليهود من حصونهم، إخراج بني النضير من حصونهم إلى الشام، هذا الحشر الأول. والحشر الثاني هو على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما أجل يهود خيبر من خيبر إلى يعني خارج الجزيرة. هذا هو الحشر الثاني. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم في أول حشر. ما ظننتم أن يخرجوا، أي ظننتم أنهم لن يخرجوا من حصونهم لملاعتها وحصانتها وعلومها. واليهود كانوا معروفين بها، كان اليهود معروفون أو معروفين بماذا؟ بحصونهم، بنو قريظة وبنو نضير وقيظة، فكانوا يتحصنون في حصون عالية. لا أو يمتنعون من أعدائهم ومن أراد أن يغزوهم بهذه الحصون، وكانوا يجعلون داخل هذه الحصون لا يكفيهم ما يريد وما يكفيهم. فلما حصل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة في قلوبهم الرعب وخافوا منه، فنزلوا على رأي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخرجوا من هذه الحصون سابقين أهل الله، لا يخرجون منه، لا يحملون معهم إلا ما تحمله البعير غير السلاح، فخرجوا من هذه الحصون. فظن المسلمون أن هؤلاء اليهود يعني لن يخرجوا من هذه الحصون، وظن اليهود بنو النضير ظن أن هذه الحصون ستمنعهم من الله، ستمنعهم من حكم الله ومن غزو النبي صلى الله عليه وسلم وانتصاره لهم. فقال عز وجل: ما ظننتم ان يكون. وظنوا في بنو النضير ظنوا انهم مانعتهم الحصون. هنا تحمل من الله عز وجل: وظنوا ان الحصون مانعتهم، كما قال: وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. ليكون على اضطرار بانفسهم واعجابهم بحصونهم، فقال: وظنوا انهم مانعتهم حصونهم حكم من الله. فاتاهم الله من حيث لا يحتسب، اتاهم الله عز وجل من حيث لا يحتسب، من حيث لا يدرون ولا يشعرون، لانهم اضطروا بمثابه حصونهم وعلومها وحصانتها، واضطروا كذلك بوعد المنافقين لهم أنهم سينصرونه وأنهم سيعينونه وأنهم سيكونون معهم من خارجه. اغتبوا بهذا كله، فماذا؟ فقدر الله عز وجل في قلوبهم وأتاهم بحيث لم يحتسبوا ولم يظنوا ولم يكن على ذلك، فقال في قلوبهم الرعب. قال في قلوبهم الرعب، الرعب هو شدة الخوف، هو شدة الخوف والفزع. هذا الله عز وجل في قلوبهم الرعب، فماذا؟ فنزلوا ساقين على يد النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان المنصر في الرعب من سته اشهر. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مضيت على الرياح بست او بخمس، واضح؟ فيها روايات بخمس روايات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب ومرسله بالرعب من سيئة شهر، يعني أن عدو النبي صلى الله عليه وسلم يخافه ولو كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا العدو ماذا؟ مسيرة شهرين. طبعا ليس بالسيئة، واضح؟ شراح الحديث إن هذا الرعب يقذف الله عز وجل في قلوب أعداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقذفه في قلوب أعداء علماء النبي صلى الله عليه وسلم أو المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحق بحقه. ولهذا يقذف الله عز وجل الهيبة للعلماء في قلوبهم، حتى إن كثير من الأمراء والخلفاء كانوا يهابون من كثير من العلماء، وهذا بفضل لاقتدائهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: فكان بعض الأجلاء يهاب العالم إذا دخل عليه، ويهاب من العالم إذا تحدث معه، وهذا كثير في سير هؤلاء السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وللمتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على العلم نصيب في هذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ميراث الأنبياء وهو العلم، وأن يرزقنا الإخلاص في طلبه على الذين. يقول: وقذف في قلوبهم الرعب، فأصيب هؤلاء برعب شديد وفزع عظيم وخوف رهيب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. لما قذف في قلوبهم الرعب أرسل إليه وسلم وصالحوه على أن يخرجوا من بيوتهم، وشرط عليهم وسلم أنهم لا يأخذون شيئاً إلا لدى أهل بيوتهم، ثلاث بيوتات كلهم لا يأخذون إلا لدى أهل بيوتهم، كل ثلاث بيوتات يشتركون في ابن واحد، ثلاثة بيوت أو ثلاث بيوت لهم متاع كل بيت متاع. فكل هؤلاء الثلاثة يشتركون، كل واحد يأخذ من بيته ما يشاء إلا السلاح، ويحلفون على بعيد واحد فقط، وكل ثلاث بيوتان يحلفون على بعيد واحد. ولا شك أن هذا أن البعيد لا يحلف كثيرا ويخرجون، فماذا صاروا يفعلون؟ صاروا يهدمون البيوت ليأخذوا منها الأعمدة والألواح، يستعينوا بها في بلاد البيوتات الأخرى في بلاد الشام، فأخذوا يخربون بيوتهم، يخربون بيوتهم على فعل رباع من أخرب وأخرب وخرب بمعنى واحد وهو الهدم والإفساد. يخربون والأكثر قالوا يخربون، وقال بعضهم يخربون بيوتهم، فصار هؤلاء بنو النضير. ماذا صاروا؟ بنو النضير صاروا ماذا؟ صاروا يهدمون بيوتهم ليأخذوا الأعمدة التي بنت عليها ليتبعوا بها في أمورهم أو الأبواب أو الدواب، فخربوا بيوتهم بماذا؟ بأيديهم. ولا شك أن هذا صغار ما بعد الصغار، وذل وهوان بعد أن كانوا ماذا؟ أعزاء أعزاء ويدعون القوة والحصانة والعمارة، فأذلهم الله عز وجل بل ودفعوا إلى أن يهدموا بيوتهم بأيديهم، كأن في عقول قبل أو كأن المصيب بجنون. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، شرط عليهم مسمى لا يهدموا معه الأموال إلا مزاع البيوت، والذي تحمله الإبل الواحد، كل ثلاث بيوتات في بعير واحد. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبر أي خذ العبرة من هذا الذي حصل لهؤلاء الأعداء الذين حارب الله وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وقدروا به وأرادوا أن يقتلوه وتعاملوا مع أعدائه إلى غير ذلك. أدلنا الله عز وجل، والله عزيز حكيم يرسل رسله ويسلط رسله على من حارب الله عز وجل وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك هم الظالمون. أقول أن كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ماذا حصل؟ أغرقهم الله عز وجل. فرعون ماذا؟ ذو السلطان ذو القوة حتى ادعى أنه رب وأنه إله، ومع هذا أذله الله عز وجل وأهانه وأخزاه وأغرقه لما قالوا هذه الأنهار تجري من تحتي. ماذا؟ جعل الله عز وجل موته في هذه الأنهار، في هذه المياه التي دعا لها أنه ربها وأنه مالكها وأنه متحكم فيها، فأبى الله عز وجل وأغرقه في هذه الأنهار. وغيره كثير من الصناديد والطغاة الذين كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا ببعثه ممن طغى وتجبر وعلى واستكبر، فإن الله عز وجل لا شك أنه ينتقم فيه، والله عز وجل ينتقم من كل ظالم، والظلم ظلم لا يزول القيامة، بل في سياق العبرة أن هؤلاء كانوا متحصنين في هذه العصور وفي هذه الولايات، ومع هذا أدلهم الله عز وجل وأخزاهم وأخرجهم بل وخرب بيوتهم بإيدي، هدموا هذه البيوت بإيدي. الإنسان لا يقدر بقوته ولا بجبروته ولا بسلطانه ولا بماله، بل هو ضعيف، وليتذكر العبد فيك كان ضعيفا. قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق، ينظر الإنسان أنه خلق من نطفة ضعيفة، من علقة، من قطعة جبل، ليس له قوة، شيء ضعيف، شيء مهين. ومع هذا قال في ثنايا الصغر: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الإنسان ليطغى، يتجبر ويتكبر ويعلو ويغتر بماله ويغتر بقوته ويغتر بسلطانه، لكنه ينسى أنه خلق من علق، خلق من ماء مهين، خلق من شيء حقير. مع هذا ينسى كل هذا، لا نسيانه لهذا الضرر ولا يدفعه لأن يتكبر وأن يتجبر. كأن الله عز وجل يقول للإنسان: يا أيها العبد، إذا غرك قوتك وغرك مالك وغرك جاهك وغرك سلطانك، فانظر مما خلقت، كنت ضعيفا، كنت حقيرا، كنت ذليلا، وبفضل الله عز وجل ومنته سوف تنصرت. ذلك فضل الله يعطيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا تغتر بهذا، واياك فاعلم ان انتقام الله عز وجل منك. ثم رددناه اسفل سبيل، لقد خلقت الانسان في أحسن تقويم، في سوية، في استقامة، له قدمان وله رجلان وله عينان وله أذنان وهكذا، فخلقه سوي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لا يوجد أحسن. مع هذا يرد الله عز وجل أسفل سبيله، ثم يرد إلى أرذل العمر لكي يعلم بعيد البشر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا أعجبك أمرك انظر إلى ذلك وانظر إلى ذلك، لعل الله عز وجل يطيل عمرك توقفنا عند الآية الثانية بعدها فاستسألكم منه ولولا أن أثر الله عليكم جلاله